بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهمزة المتطرفة بعد واو ساكنة، بعد واو ساكنة، الهمزة المتطرفة بعد واو ساكنة. وصلنا إلى قوله ماذا؟ لا، قال انتبه. نعم، تنبيه. صفحة 14. نعم، قال صفحة في صفحة 14: انتبه. إذا قال انتبه ما معناه؟ تنبيه، معناه تنبيه. وما معنى التنبيه عند العلماء؟ الإعلام بفائدة جديدة. المقصود به في هذا الدرس الإعلام بفائدة جديدة. وإلا فالتنبيه عند العلماء له ثلاثة مدلولات. التنبيه عند العلماء له ثلاثة مدلولات، لكن في هذا الدرس الإعلام بفائدة جديدة. التنبيه عند المؤلف فهم النجار يقصد به الإعلام بفائدة جديدة، الإعلام فائدة جديدة. قال انتبه، قلنا انتبه أي من التنبيه، وهو الإعلام بفائدة جديدة. قال إذا دخلت الفاء والواو على صيغة افتعل، على صيغة افتعل. هذه صيغة افتعل يعني إذا دخلت عليها الفاء أو الواو. قال مهموزة الفاء يعني افتعل فاؤها همزة وأنت تدخل عليها الواو، مثل ائتزر، ائتلف، ائتمن. هذه ثلاثة أفعال. الأول ائتزر، طيب، والآخر فعل الآخران مثله، إنما أنت. وما معنى ائتزر؟ يعني أمر بلبس الإزار، أمر بلبس الإزار مثلا. ائتزر. قال وأمن اللبس، وأمن اللبس أي لم تشتبه بكلمة أخرى. وأمن اللبس أي هذه، أي دائما يا إخوة في كلام العلماء معناها حرف تفسير. إذا وجدت كلمة أي ماذا تعني في كلام العلماء؟ حرف تفسير، حرف تفسير. يعني باختصار ما بعدها يشرح ما قبلها، ما بعدها، ما بعدها يشرح، يشرح ماذا؟ يشرح ما قبلها، يشرح ما قبلها، ما بعدها يشرح ما قبلها. هذا دائما وأبدا. وهذه أي تتكرر في كلام العلماء، تتكرر في كلام العلماء، ومعناها حرف تفسير، أي أن ما بعدها، ما بعدها يشرح ما قبلها ويفسر ما قبلها، يوضح ما قبلها إلى آخره. قال وأمن اللبس أي لم تشتبه بكلمة أخرى. قال حذفت همزة الوصل، حذفت همزة الوصل، وكتبت الهمزة على الألف حسب القاعدة. كتبت الهمزة على الألف حسب ماذا؟ القاعدة. طيب، ما هي القاعدة؟ ما المقصود بالقاعدة؟ قاعدة الهمزة في بداية الكلمة، قاعدة الهمزة في بداية الكلمة، قاعدة الهمزة في بداية الكلمة. قال على حسب القاعدة. على حسب القاعدة أي قاعدة؟ نحن من أول الدرس أخذنا مجموعة إيش؟ مجموعة قواعد. ما المراد بها؟ القاعدة كتابة الهمزة في أول الكلمة. ما هي قاعدة كتابة الهمزة في أول الكلمة؟ تكتب الألف على عصا، تكتب الهمزة بشكل عصا. إن كانت همزة وصل بدون قطعة، وإن كانت همزة قطع عليها قطعة، أي عليها رأس عين، عليها رأس عين. هان همزة وصل في البداية أكتبها كذا. في بعض الكتب المشكولة اكتب عليها رأس صاد أنها وصل. همزة القطع يكتبها إذا كانت مفتوحة أو مضغومة، يكتبها على الألف على عصا وفوقها رأس القطعة مضمومة أو مفتوحة. وإذا كانت مكسورة يكتب ألف ويكتب تحته قطعة تحتها كسرة. إذن هذه أي قاعدة؟ قاعدة الهمزة في بداية الكلمة. قال على حسب القاعدة. الآن اعتذر نحذف همزة الوصل. والهمزة هذه الذي على نبرة، همزة على نبرة، ماذا نحولها؟ نحولها همزة على ألف، نحولها ماذا؟ همزة على ألف، همزة على ألف. طيب هذه من البداية، نعيدها من البداية. ائتزر، ائتزر. وغيرها مثلها، غيرها مثلها، نفس الحكم. لأنه ماذا، لماذا نقول غيرها مثلها؟ لماذا قلنا غير ائتزر مثلها؟ سيقول الإنسان من أين أخذت هذه الفائدة؟ أخذتها من قول المؤلف على صيغة افتعل. ما معنى على صيغة افتعل؟ على هيئة واحدة ما تختلف، يعني اعتزر وما أشبهها، يعني لها أشباه، لها أمثلة مثلها كثيرة. بماذا أخذنا أنها لا تختلف؟ إذا أخذنا اعتزر يعني غيرها مثلها، لأنه قال على صيغة إيش؟ افتعل، يعني على هيئة واحدة. هذا هو، بغي أن نفهم كلام العلماء لما يقول لك على صيغة كذا، يعني معنى هذا الرسم الموجود. إذا أخذ كلمة 100 كلمة تكون مثلها، 50 كلمة مثلها، هذا هو. وهذه فائدة، إذا وقت على صيغة كذا ركز على مثال واحد. إذا وجدت في كتب الإملاء على صيغة كذا كم تركز على أمثلة؟ يكفيك مثال واحد. ما معنى صيغة؟ يعني مثلها، مثلها كثير. إذا ركز على كلمة واحدة وما أشبهها مثلها باشر. طيب قال أول عمل، قال تحذف همزة الوصل بشرط ماذا؟ أمن اللبس. ما معنى أمن اللبس؟ لا توجد كلمة عربية أخرى تشابهها في الصورة. إذا وجدت كلمة عربية أخرى تشابهها في الصورة نبقيها على حالها، نبقيها على هذا الحال. لكن إذا لم يوجد شيء تشبهه يقول نحذف أولا همزة الوصل المرحلة الأولى. ماذا تصير؟ تصير هذه الهمزة على نبرة. عندنا هنا واو أو فاء، واو عطف أو فاء عطف. ماذا نغير؟ نغير ماذا؟ هنا فاء أو واو عطف قبلها. قال هذه الهمزة الذي على نبرة تعود إلى قاعدة كتابة الهمزة. ما هي قاعدة كتابة الهمزة؟ قواعد كثيرة أخذنا. أي قاعدة مقصودة هنا؟ قاعدة بداية الهمزة في أول، هذا هو المقصود. قاعدة كتابة الهمزة في أول الكلمة أو في بداية الكلمة. إذن هذه القاعدة المخصوصة هنا ليست أي قاعدة، قواعد الذي أخذناه كثيرا. طيب اعتذر، الهمزة ما هي هنا؟ تعود إلى أن تكون همزة إيش؟ همزة على ألف، قبلها فاء أو قبلها واو. واعتذر أو فاعتذر، فاعتذر. هذا متى قال؟ متى قال إذا لم توجد كلمة تشابهها؟ قال أمر اللبس. ما معنى أمر اللبس؟ إذا لم تشتبه بكلمة أخرى، لا توجد كلمة تشبهها بالصورة وتختلف عليها بالنطق، هذا المقصود، لا يوجد لها شبيه. يقول تكتب على ماذا؟ تكتب، قال وكتبت الهمزة على حسب القاعدة، أي على حسب كتابة الهمزة في بداية الكلمة. تكتب على عصا وفوقها قطعة. طيب إذا لم يؤمن اللبس، إذا لم يؤمن اللبس معنا كلمة فأتم مر، كلمة فأتم، وكلمة فأتم. فأتم وكلمة فأتم. كلمة فأتم هذه من التمام، يعني فأكمل. فأكمل، انظر المعنى أين، انظر المعنى أين يحصل اشتباه. فأتم وفأتم، ما معنى فأتم؟ صار إماما، صار إماما. هذا من أين مأخوذ؟ من الإمامة، مأخوذ من الإمامة. وهذه فأتم مأخوذ من التمام. ولو حذفنا همزة الوصل ماذا سنكتبها؟ فأتم، فأتم تشتبه أو ما تشتبه؟ تشتبه. لو بعدنا هذه الشدة يحصل اشتباه أو لا؟ يحصل اشتباه. ما ندري فأتم هل هي من التمام بمعنى الإكمال، يعني أنا أتممت الكتابة، يعني أكملت الكتابة. فأتم الطالب أتم الكتابة، يعني أكمل الكتابة. أو فأتم يعني صار إماما من الإمامة. هنا يشتبه. إذا حصل الاشتباه نكتب هذه الهمزة على حالها، على ما هي عليه، ما نغير، تبقى على حالها، وهذه تبقى على حالها على حالها. لماذا كل كلمة تبقى على حالها؟ أين لو غيرناها يا إخوة، لو غيرناها حصل الاشتباه. فما نعرف فأتم، فأتم هل الكلمة فأتم أو هل الكلمة فأتم أو فأتم، ما ندري. لكن لا، نبقي همزة الوصل على ما هي عليه، فأتم، وفأتم تكتب على الهمزة على ما هي عليه. إذن فهمتم؟ يعني هذه النقطة ينبغي أن تفهم. طيب، هذه يعني هذه لماذا أخذنا مثال واحد؟ أخذنا مثال واحد على الاشتباه، هذا مثال الاشتباه، مثال الاشتباه. مثال الاشتباه أخذنا على الاشتباه مثال واحد، وأخذنا على عدم الاشتباه مثال واحد. لو قال أخ لماذا أخذت على الاشتباه مثال واحد وعلى عدم الاشتباه مثال واحد، هل يوجد أمثلة أو لا؟ قلنا أمثلة كثيرة جدا لا تحصى. من أين أخذنا أنها أمثلة كثيرة؟ قال على صيغة إيش؟ على صيغة افتعل، يعني هي صيغة واحدة وأمثلتها كثيرة. فمثال واحد في الاشتباه يكفي، فأتم وفأتم، ومثال واحد في عدم الاشتباه يكفي، وما عداها يقاس عليها، ما عداها يقاس عليها. ائتلف، ائتمن، إلى آخره إلى آخره. وأيضا ائتلف، ائتلف، انظر انظر الآن معي تماما، انظر معي نفس الكلام. لو قلت فأتلف، فأتلف هذا من الائتلاف، وهو الاجتماع بمودة، الائتلاف الاجتماع بمودة، هذا الائتلاف. ولو قلت فأتلف، فأتلف هذا مأخوذ من ماذا؟ من الائتلاف، الائتلاف أو من الإيلاف، سهل، يصح هذا صح هذا. وهو الاجتماع بماذا؟ الاجتماع بمودة، بمودة. الله عز وجل امتن به على قريش، قال لإيلاف قريش إيلافهم الاجتماع. وهذه فأتلف من ماذا مأخوذة؟ يعني من الإتلاف، من ماذا؟ من الإتلاف، من الإتلاف. ما هو الإتلاف؟ أتلف الشيء يعني دمر الشيء، أنهى الشيء، أزال الشيء، كسر الشيء. يعني أقول أتلف الجهاز يعني كسره، هذا من ماذا أخذ؟ من الإتلاف. وهو ماذا؟ يعني التكسير والتدمير والإزالة، الإزالة من هذا. لو أتيت حذفت همزة الوصل، حذفت همزة الوصل، والهمزة الذي على نبرة لو كتبتها على ألف ماذا سأكتبها؟ انظر، ماذا سأكتبها؟ عند المؤلف ماذا تقرأ؟ فأتلف. لكن الذي ما يعرف يقرأها فأتلف، يقرأ الأولى فأتلف ويقرأ الثانية فأتلف. إذن حصل إيش؟ حصل اشتباه وما حصل اشتباه؟ حصل اشتباه. إذا حصل الاشتباه ماذا نفعل؟ نبقي كل كلمة على حالها، هذه كلمة ائتلف نبقيها تبقى على حالها، تبقى على حالها حالها، وكلمة أتلف تبقى على حالها. لماذا تبقى على حالها؟ لوجود الاشتباه، لوجود الاشتباه. طيب لوجود الاشتباه، طيب طيب قال أيضا التنبيه الثاني، التنبيه الثاني في قضية في قضية المد، في قضية المد عندنا المد، هذا تنبيه اثنين، تنبيه اثنين. المد عندنا يا إخوة همزة مفتوحة بعدها ألف، همزة مفتوحة فقط، وعندنا همزة مشددة مفتوحة بعدها ألف، بعدها ألف، همزة مشددة مفتوحة بعدها ألف. هذه هذه هل العرب يمكن تكتب هذه الكتابة ألفين متواليين؟ لا، عند العرب يحذفون الألف الأول، هذا الألف هذا الألف، يكتبون همزة مفتوحة على السطر بعدها ألف وهمزة مفتوحة مشددة على السطر بعدها ألف. هذه المرحلة الثانية من أجل السرعة في الكتابة، يعني يكتب الهمزة على السطر يطلع الألف، يكتب يطلع الألف، من أجل السرعة في الكتابة ماذا فعلوا؟ كتبوا كتبوا ألف عصا وعليه مدة، وهذه أيضا كتبوا ألف عصا وعليه مدة وشدة. إذن إذا وجدنا هذا المد ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني ألف عصا فوقه مدة، ماذا يعني؟ هل يعني حرف واحد أو يشير إلى حرفين؟ يشير إلى حرفين، يشير إلى همزة مفتوحة بعدها ألف، فإذا كان عليه مدة وشدة يصير إلى همزة مشددة بعدها ألف. هذا ينبغي أن نفهمه في الكتابة، هذا معنى التنبيه، سنقرأه سريعا ونختم به. قال تنبيه، قال انتبه، تقلب الهمزة ألف، الهمزة الذي هي ألف عليها قطعة، إلى ألف فوقها مد في الأسماء التي جمعت جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم دون زيادة ألف ثانية، دون زيادة ألف ثانية، مثل مأثرة، مآثر، مكافأة، مكافآت. المهم أنا قرأت لكم القاعدة بإيش؟ باختصار، سواء هذا يكون في فعل أو في اسم أو في جمع مذكر سالم أينما كان. ماذا قال المؤلف؟ في جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. هذه القاعدة التي أعطيتكم عامة في أي مكان كانت، يعني سواء في هذه المواضع التي ذكرها أو في غيرها، هذه القواعد في اللغة العربية كاملة، هذه قواعد للغة الجمع. قال وكذلك تقلب الهمزة إلى ألف مد، إلى ألف فوقها مد في الكلمات، قال في الكلمات التي يلحق الهمزة ألف مد، يعني بعدها يأتي بعدها ألف مد، مثل قرآن، ظمآن، مرآة. الآن يا إخوة بارك الله فيك، أنا أطبق لكم نفس المثال، مثلا أقول أخذ من التنبيه الأول مكافأة، كل أخ انتبه معي، مكافأة، مكافأة، هذه همزة، هذه هذا مفرد مكافأة، أيش آخره؟ أيش آخر المفرد؟ عند من؟ أنظر من سيغلط، ما هو آخر المفرد؟ مكافأة، ما هو آخر المفرد عندك؟ همزة قطع، عند من؟ عندك همزة قطع، والتاء يا أخي مكافأة آخر المفرد همزة قطع، طيب والتاء مكافأة عندك؟ يعني يقولون دائما علم النحو، علم الصرف، علم الإملاء، التاء في التاء المربوطة في الاسم المفرد في حكم الترك والفصل، ما تعتبر، تقرأها تاء وما تعدها، ما كأنها موجودة. إذن هذه قاعدة، يعني التاء المربوطة في اسم مفرد دائما حكم ايش؟ حكم الترك، حكم الفصل، هذه قاعدة، هذه قاعدة استغني عنها. إذن التاء في حكم الترك ماذا صارت؟ لما أجمعها جمع مؤنث سالم ماذا أزيد عليها؟ جمع المؤنث السالم ماذا أزيد عليها عند من؟ عندك يا فهمي، أجمعها يزيد هذه مكافأة، أجمعها جمع مؤنث سالم ماذا أزيد عليها؟ أنت معي أم خرجت معي التغطية؟ لا بد الأخ ينتبه معي جدا، اضطفيته فائدة يتحسر عليها في عمره. عندك ألف وتاء، هذا هو، ولا كنت دقة إلى هناك كنت أسقط آخر الدرس. ألف وتاء، أزيد ألف وتاء. طيب إذا أزدت ألف وتاء همزة مفتوحة بعدها ألف، هي الشكل الذي كتبت لكم أولا، هذا الشكل، فتعود إلى ماذا؟ ماذا نكتب مكافأة في الكتابة؟ المرحلة الأولى نكتبها كذا، مكافآت، والمرحلة الثانية، المرحلة الأخيرة نكتبها مكافآت. كم المراحل؟ المراحل كم هي المراحل؟ كم الخطوات؟ ثلاث، لا زيادة، ثلاث لا زيادة، وهذه أيضا مثلها، هذه المشددة أيضا مثلها، أو يعني من الأمثلة الأخرى اكتب مثلا قرآن، قرآن اكتب هنا، قرآن، عفوا الخط الأول قرآن، ما هي الخطوة الثانية؟ همزة على السطر، قرآن، ما هي الخطوة الثالثة؟ قرآن، همزة على ألف، هذا هو التنبيه، هذا خلاصة التنبيه. وماذا أعطاكم من التنبيه؟ أعطاكم الهمزة المفتوحة بعدها ألف، وأنا زدتكم قاعدة أخرى، الهمزة المشددة بعدها إيش؟ بعدها ألف، هذه زيادة من أجل تكون القاعدة كاملة، لا تحتاجون بعدها إلى شرح مرة أخرى، هذه هي في اللغة، هذا هو. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.